الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: مشروعية الشيء بأصله، مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وهي قاعدة من قواعد التوحيد الألوهية التي تحفظ التعبد لله عز وجل، لأن من أهل البدع من يأتي إلى عبادة مشروعة بالأدلة ثم يضيف عليها وصفا لا دليل عليه، إما وصف هيئة أو وصف زمان أو وصف مقدار أو وصف سبب أو وصف مكان، فإذا أنكرت عليه هذا الوصف استدل عليك بالأدلة التي تثبت الأصل، فترد أنت عليه بهذه القاعدة أن الأدلة التي ذكرتها أيها المبتدع إنما تدل على الأصل، ودليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل آخر، فلا حق لك أن تستدل على مشروعية الوصف البدعي بالدليل الذي يدل على الأصل الشرعي. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ فلا حق لك أن تستدل على الوصف البدعي بالدليل الذي يثبت الأصل الشرعي.